الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث السادس عشر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينتفع بها المؤمن في دينه ودنياه، وينتفع بها في حياته وفي جميع علاقاته الاجتماعية والشخصية والدينية وجميع العلاقات الموجودة في هذه الدنيا، فإنه ينتفع بهذه الوصية العظيمة. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من عادة الصحابة رضي الله عنهم، الحرص التام على أن يستوصوا النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبوا منه الوصية، يطلب منه المعلومة، يطلب منه ما يستفيدون منه في دينهم ودنياهم. فهنا جاء هذا الرجل فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية يوصيه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه كل بحسبه وكل بحسب حاجته. فرجل سأله فأوصاه بتقوى الله، ورجل سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم، ورجل سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهكذا كل بحسب حاجته. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها هي نافعة وعظيمة وقواعد مهمة لكافة المسلمين على اختلاف أحوالهم وأنواعهم. كيف والذي يوصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نبي قد أوتي جوامع الكلم، وقد أوتي النصح لهذه الأمة، وقد أوتي كافة خصال الكرم والأمانة والخلق الحسن لنفع المسلمين ونفع المؤمنين، بل حتى في نفع الكفار. الله عز وجل يقول لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي متعب نفسك، مهلك نفسك على آثارهم، تريد منهم الهداية. كان يحب الهداية عليه الصلاة والسلام للجميع بأن يهتدوا إلى دين الله عز وجل. فكيف وأن يأتيه صحابي من أصحابه يطلب منه الوصية فيوصيه بهذه الوصية العظيمة؟ قال له: لا تغضب. فردد الرجل مرارا يسأل: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. كرر عليه الوصية بعدم الغضب مرارا لأهمية هذه الوصية العظيمة. الله عز وجل ذكر في كتابه امتداحا للمؤمنين الذين يكظمون غيظهم ويكبتون غضبهم، يقول سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من تمام الإحسان، والإحسان هو أعلى مرتبة من الإسلام والإيمان بعد أن يستكمل الإسلام، ثم الإيمان، تأتي مرتبة الإحسان بعد أن يتم المرتبتين الإسلام والإيمان، فهي مرتبة عظيمة. الله يحب من يتصف بهذه الصفات. روى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. ما ضرب شيئا، فيشمل كل شيء حتى الدواب، ما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. كان ضرب الخدم وضرب النساء شائعا في ذاك الزمان، وكان من معطيات ذاك الزمان والأمور المعتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد المسلمين، وهو نبي الله، وعنده من الهموم والمشاغل والاهتمامات و الأمور الرسمية المهمة جدا ما يستدعي معه أن يغلظ أحيانا على من تخلف في بعض الأمور. ومع هذا، ومع كثرة أشغاله واهتماماته ومكانته عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها وهي زوجه: وأعلم الناس بحال الرجل في سره هم أزواجه. هنا زوجه تقول رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. تحتاج الضرب أحيانا إذا كان جهادا في سبيل الله، إذا كان لمصلحة شرعية، إذا كان لتقويم اعوجاج شرعي يستدعي معه الضرب تحتاج إلى الضرب. أما الضرب لأجل أمور الدنيا أو لأمور ليس لها قيمة فإنه ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. ينال من اسمه شيء في أموره الشخصية ما ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه أو فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. الغضب والانتقام إنما يكون إذا انتهكت محارم الله عز وجل. أما أمور الدنيا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح لأن الله يحب المحسنين. أما إذا انتهكت محارم الله عز وجل فإنه كان يغضب فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، كما جاءه بعض الصحابة طلب منه أن يشفع في حد من حدود الله، قال: أفي حد من حدود الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وفي غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في أمور الدين. أيضا فيما يبين معنى الغضب وحقيقة الغضب الذي قد يخرج الإنسان عن عقله وتفكيره، الغضب عواقبه وخيمة شديدة، وما حدثت أكثر المشكلات إلا وكان منشأها الغضب. كلمة قالها في لحظة غضب لم يحسب لها حسابا، ثم بعد ذلك أورثت هذه الكلمة مصائب كبيرة، بل تورث العداوات، بل تورث يعني غالب الحروب وغالب المشكلات إنما منشأها من كلام صدر في لحظة غضب. وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلامه، كلمة يخرجها الإنسان في لحظة غضب. الخلافات الزوجية، الخلافات العائلية منشأها من كلمة أضرت وأفسدت بين الناس. هذه الكلمة كيف خرجت؟ يكبتها الإنسان، ما يخرجها، قد يكتمها في صدره حفاظا على المودة وحفاظا على يعني العلاقات الاجتماعية، العلاقات الزوجية، العلاقات الأخوية. تجد الإنسان مستاء من أمر من الأمور لكنه يكتمه حفاظا على ما وراءه من العلاقات التي هي أهم من هذه الكلمة. لكن إذا جاءت لحظة الغضب أخرج الأول والآخر، إذا جاءت لحظة الغضب خرج من الإنسان ما لا يخرج معه أثناء تؤدته وكمال عقله. لماذا؟ لأنه يذهب شيء من العقل أثناء الغضب، بل أحيانا يكون الغضب مطبقا لا يستطيع الإنسان معه أن يفكر. حتى أفتى بعض القضاة بأن طلاق الغضبان لا يقع، ليس طلاق الغضبان الذي غضب غضبا طبيعيا، لا يوجد إنسان يطلق وهو يضحك، لا شك أنه سيكون في لحظة غضب، لكن يريدون به الغضبان الذي أطبق الغضب على عقله حتى ذهب معه العقل ولا يدري ما يقول، هذا الذي لا يقع طلاقه. أما إذا كان في لحظة غضب وعصبية طبيعية فهذا يقع طلاقه وهو مدرك لما يقول. وهنا الإنسان مأمور بأن يكتم هذا الغضب وأن يحبس هذا الغضب وأن لا يتسرع في إطلاق كلمة قد يكون بسبب هذه الكلمة نزاعات وخلافات تمتد إلى سنوات، بل قد لا تنقطع وتورث إلى الأحفاد وإلى الذرية كلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: ليس الشديد بالسرعة، المصارعة والمطارحة ومن يصرع الآخر كانت رياضة يتسلون بها، وعندهم الشديد الذي يغلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، هذه شدة بدن، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الرجل حقيقة، هذا هو العاقل حقيقة، الذي متى احتدمت عليه الأمور واشتدت عليه المصائب واشتدت عليه الأزمات والضيقة غلب عقله منطقه وكلامه، وغلب عقله على غضبه ولم يتصرف إلا بما يكون فيه حكمة حتى مع شدة الغضب. هذا هو الرجل حقيقة، هذا هو الشديد حقيقة. الأمر سهل في الكلام، أحيانا تأتي لحظات الغضب ونوبات الغضب يذهب عقل الإنسان فيها، لكن حقيقة الشجاعة والقوة والشدة أنه إذا جاء لحظة الغضب التي تطيش فيها عقول الرجال يثبت الإنسان ويملك نفسه ويغلب غضبه ونفسه، هذا هو الشديد. لذلك يدرب الإنسان نفسه على ذلك. الدنيا لا تساوي شيئا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ما ينتقم لنفسه، نهاية الأمر أنه أساء لي في أمر شخصي. الدنيا كلها ستزول، الحساب يوم القيامة، إما جنة إما نار، هذه هي حقيقة الحياة. لذلك ما كان يغضب لأمور من الدنيا، ذهب مال، ذهب شيء من أعضاء الجسد، ذهب شيء من الصحة، يعالجه الإنسان، يبادر الإنسان في إصلاحه، لكن ما تذهب نفسه عليه. تذهب نفس الإنسان حقيقة إذا فقد شيئا من أمور دينه ومن الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل، هذا هو الأمر الحقيقي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول لا تغضب، ويحذره من الغضب. والغضب ينشأ عنه أمور كثيرة، من أهمها أن الغضب يورث الحديث بالباطل، أي الغضبان يتكلم غالبا بأمور باطلة ليست موجودة، أو أمور صغيرة يكبرها يمكن للإنسان أن يتغاضى عنها، والإنسان إن أحب خلقا كره خلقا آخر يوازن بين هذا وهذا ويحمد الله عز وجل على هذه الأمور، لا يوجد أحد كامل. لكن إذا أطبق عليه الغضب فإنه سيتكلم بالباطل ويتهم بما ليس بتهمة، بل قد يكذب وهو لا يشعر، حتى التوهمات أحيانا قد تدخل عليه في لحظة الغضب، أو أن يتكلم بأمر حقيقي لكنه في غير مصلحة، كتمه أيام أو سنوات تحامل عليه محبة للمودة وعدم تفرقة الكلمة، لكن لما جاءت لحظة الغضب تكلم بشيء حقيقي لكنه ليس له مصلحة بل فيه مفسدة، نزع وفرق بين الناس. الأمر الثالث أيضا أن الغضب يورث الفعل المذموم، كم من الإنسان غضب غضبة فارتكب فعلا محرما أو فعلا ندم عليه حياته كلها، ينتظر في مطعم تقدم عليه أحد الناس فلحظة غضب رفع صوته ورفع صوته ضربه فقتله فجلس في السجن أو أعدم بعد ذلك، صارت النتيجة القتل. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن ينتظر انتظارا يسيرا، أو في سيارة يعني يتقدم عليه أو يلف عليه أو يسيء إليه بكلمة أو بحركة أو بإشارة، دع الناس تذهب. هؤلاء الناس لا يختلفون في عقولهم، يختلفون في يعني كراماتهم، في اهتماماتهم، في أنفسهم. الإنسان بعض الناس يقول أنا بايعها، يعني بايع نفسي. لا والله، إذا كنت بايع نفسك، العاقل هو من يشري نفسه، ها يشتري نفسه ما يبيع نفسه. أنا بايعها، هذه ليست شجاعة أن يبيع الإنسان نفسه ويبدأ يهاجم الناس ويعارك الناس في الشوارع وفي الطرقات. يأتيك المجنون، يأتيك السكران، يأتيك العاقل، يأتيك الذي قد فقد فقدا عظيما ليس عنده ما يخسره، يريد أن يضحي بنفسه، ينتظر الضحية الذي يفرغ فيه. لماذا تفرغ غضبك على هذه الأمور؟ ارجع إلى أهلك سالما واترك هذه المشكلات، حتى لو ظننت أنه أساء إليك بالكلام تحمل هذه في مقابل ما هو أعظم من هذا الأمر. بعض الناس يطيش خاصة في الطرقات أو في المراجعات في الوزارات، أحيانا تخرج منه كلمة أو يغضب. لا تغضب، الأمور مقدرة وميسرة، الإنسان يعمل بعقله لا يعمل بعاطفته، ولذلك أحيانا قد ينتج عن هذا الغضب فعل مذموم يندم عليه الإنسان طوال حياته. فلذلك العاقل حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الغضب ينشأ عنه الفعل المذموم، وينشأ عنه التكلم بالباطل، وينشأ عنه التكلم في غير مصلحة، هذه كلها تنشأ عن الغضب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، يدعو ربه سبحانه وتعالى، وهذا دعاء عظيم يدعوه الإنسان، أسألك كلمة الحق وأيضا فعل الحق في الغضب والرضا، في لحظة الغضب وفي لحظة الرضا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا نهي، اللام هنا ناهية، والنهي هنا هل هو عن صدور الغضب أو عن آثار الغضب؟ يقول بعض العلماء إن النهي هنا عن أن يصدر منك الغضب، وصدور الغضب في حقيقته أمر في كثير من الأحيان ليس بإمكان الإنسان أن لا يصدره، أن يرى ما يغضبه ثم يفرح، هذا أمر ليس بالأمر السهل، بل قد يكون مستحيلا في بعض الأحيان، يأتي الغضب ويتمكن من الإنسان. لكن من هو الشديد؟ في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الغضب قد يأتي للإنسان وقد يستحكم في الإنسان، لكن الشدة أن تملك نفسك وألا تتصرف أثناء الغضب، وألا يؤثر الغضب في عقلك وفي تصرفاتك فعلا أو قولا. فإذا هذا الحديث في قوله لا تغضب قد يراد به أن لا يأتيك الغضب، وهذا شيء صعب وقد يستحيل وقد يكون شاقا. والأقرب أن المراد هنا ألا تنفذ غضبك وألا تتصرف بما أملاه عليك الغضب، يدل عليه الحديث الآخر في الصحيحين الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي إذا جاءه الغضب فإنه يملك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أحيانا فيرى ذلك على وجهه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما كان يتكلم ولا يتصرف بناء على هذا الغضب. معناه أن الغضب قد يأتي إلى الإنسان ويغضب الإنسان في داخله، إلا أنه يكتمه ولا يتصرف بناء عليه. تأملوا إلى هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للغضب. هناك علاج فعلي وهو بأن يتوضأ، ورد فيه حديث فيه ضعف، لكن إذا غضب الإنسان وتوضأ فإنه يحسن به، وذلك أن الغضب فورة من الشيطان يبردها الماء ويطفئها الماء والوضوء، وهو عبادة من العبادات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، أي فليغير هيئته وليغير مكانه، لأن الإنسان إذا غير مكانه هدأ شيء من غضبه وتغيرت الحالة التي فيه، فيساعده هذا في أن يخفف من غضبه. وأيضا ثبت علاج قولي وهو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، ثبت في الصحيحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان يسب أحدهما الآخر، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، غضب غضبا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقال له الناس، قالوا لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال الرجل وهل بي جنون؟ هل أنا مجنون حتى أتعوذ بالله من الشيطان؟ هل أنا ممسوس حتى أتعوذ بالله من الشيطان؟ هذا الغضب حمله على أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وألا يعبأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ بن حجر إن هذا الرجل إما أن يكون كافرا أو أن يكون منافقا، يعني ليس من الصحابة إنما هو من المنافقين، وقيل بل أطبق عليه الغضب حتى لا يدري ما يقول من شدة الغضب. تأمل كيف من عرض نفسه للغضب بالسب والمساببة يعني تعاطي هذه الأمور والاعتياد عليها حتى تخرجه عن طوره وعن عقله، إلى أن وصل إلى أن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكابر عن هذا. الرجل الذي كابر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شلت يده لما قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه. الأمر خطير، لأن ذاك كان مكابرا ومعاندا، هذا قد يكون أطبق عليه غضبه. والمرأة التي مات ولدها وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها ويأمرها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبرها، قالت أن كان ليس ولدك، يعني لأنه ليس ولدك ما شعرت بما أشعر به. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفتت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تدري أنه هو، فاعتذرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذلك الإنسان يصبر نفسه، يجهد في تصبير نفسه، المصائب كثيرة، هذه دنيا. لا يقول الإنسان فلان يده في ماء وفلان يده في نار، هذا أصيب بابتلاء كبير وهذا أصيب بابتلاء. كل إنسان يبتلى بقدره وبقدر عزيمته، كل إنسان عنده من المصائب ما لو فكر ستأتيه من الأمور والهموم والابتلاءات، حتى لو رأيته يضحك الليل والنهار والله ما تدري ما الذي في خواف الناس. لكن العاقل هو الذي يصبر ولا يغضب ويكتم غضبه ولا ينطق إلا بما يرضي الله عز وجل، وما يكون لنطقه حكمة ويكون لنطقه منفعة. لذلك علاج الغضب الفعلي هو بالوضوء، وأيضا إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع أو أن يخرج من المكان الذي فيه لحظات الغضب وأن لا يفكر فيها، وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم يقول رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وفي صحيح مسلم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين عظمة الإسلام، وأن هذا الدين جاء من عند الله عز وجل دينا قيما كاملا عظيما، قد ربى الأمة ورب البشر جميعا على كامل الخصال الحسنة وعلى كامل الأمور التي تدرس الآن وتصبح من الأمثال والقيم المثلى، إنما جاء بها الإسلام. إذا كان الناس ما علموها إلا قريبا فإن الإسلام قد أمر بها وحث عليها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يبين أن الإحسان واجب على كل مسلم، قد كتبه الله كتابة شرعية. إن الله كتب الإحسان أي كتابة شرعية، والمراد بالكتابة الشرعية الدينية هي التي يحبها الله عز وجل ويأمر بها، ولكن قد تقع من الناس وقد لا تقع، فالناس قد يقع في هذا الإحسان وقد يعذب ويقع في الأمور السيئة. فقوله إن الله كتب الإحسان أي كتابة شرعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، أي شرعه الله عز وجل له، كتب عليكم الصيام، كتابة شرعية. أما قوله تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه كتابة قدرية كونية وليست المرادة في هذا الحديث. فقوله إن الله كتب الإحسان أي أوجب الإحسان على كل شيء، ليس فقط على البشر ولا على الحيوانات، بل حتى على الجمادات، بل حتى على جميع الأمور، على جميع الأمور كتب الله عز وجل الإحسان، والإحسان عام لكل شيء. وما ذكر في هذا الحديث مثال يقاس عليه ما وراءه، فلذلك مثل بالقتل وهو أشد أنواع الإيذاء في هذه الدنيا، وهو القتل أمرنا أن نحسن فيه، فكيف بما هو دونه؟ فلا شك أنه أولى. فقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومعيار الإحسان، وهذه مهمة، معيار الإحسان وضابط الإحسان هو موافقته الشرع، ثم اختيار الأيسر فالأيسر. أولا أن يكون موافقا للشرع، فالزاني المحصن قتله يكون بالرجم، وهذا هو تمام الإحسان في حقه، لأنه هو نص الشرع وهو الذي يستحقه عقوبة له وردعا لمن يخشى منه أن يقع في مثل فعله، أن ينتهك أعراض الناس. ثم يقول إن الله كتب الإحسان، قلنا معيار الإحسان هو أن يكون وفق الشرع، ثم بعد ذلك يكون بالأرفق والأيسر والأنسب للناس. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبحة. والفعلة بمعنى الهيئة والحالة، قتلة أي حالة القتل وهيئة القتل وطريقة القتل، والذبحة كذلك هيئة الذبح. والفرق بين القتل والذبح أن الذبح يكون خاصا في مأكول اللحم، ما يؤكل لحمه فإنه يذبح فيسمى عليه وتطبق عليه الأحكام الشرعية. أما القتل فيشمل مأكول اللحم وغيره، فيشمل القتل بالحق مثل القود والقصاص والرجم، رجم المحصن، هذا كله قتل. وأيضا يشمل قتل غير مأكول اللحم مثل قتل السباع والثعابين والعقارب والمؤذيات فإنها تقتل. وهذه أيضا على أنها تقتل أن إنه يجب الإحسان في قتلها، يعني من هجم عليه ثعبان وتمكن من قتله فإنه يقتله بضربه في رأسه حتى ينهي حياته. أما أن يمسك رأسه ثم يقطعه بمقص من ذيله إلى أن يأتي إلى رأسه فهذا تعذيب محرم حتى لو كان لحيوان مؤذن. فتأمل رحمة الله عز وجل حتى في مثل هذه الحيوانات المؤذية. إذن القتل في غير مأكول اللحم كالقصاص أيضا، وقتل الحيوان المؤذي كالثعبان والعقرب والوزغ، وأما الذبح والنحر فيكون في مأكول اللحم. قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما هي القتلة الحسنة في القصاص؟ القتلة الحسنة في القصاص، هل هو قود بالسيف، يكون قصاصا بالسيف، أو يكون قتلا بمثل ما قتل به المقتول؟ أن يكون القصاص مقابلا لما قتل به المقتول، أم يكون القصاص بالسيف؟ ورد في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، ولكنه لا يثبت، حديث ضعيف، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. فإن اليهودي الذي رب رأس الجارية بحجرين حتى قتلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرب رأسه بحجرين كما فعل في الجارية. وهذا هو الصواب والأقرب، أنه يجوز القتل بمثل ما قتل به القاتل. وهذا راجع إلى اجتهاد ولي الأمر، لأن القود والقصاص إنما يكون بأمر من ولي الأمر. وأيضا يدل عليه قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأيضا قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا يدل على أن القصاص يكون بمثله. وهناك تفريق عند العلماء في ما إذا قتل حرقا متعمدا هل يحرق، هناك مسائل أخرى يرجع فيها إلى كتب المطولات. ثم يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، الشفرة التي يقتل بها، السكين، الفأس، الساطور، أيا كان الذي يقتل فيه ما لم يكن منهيا عنه كالظفر والسن كما سيأتي. فكل ما هو حاد حتى الحجر إذا حد بطريقة يقتل فيها ويقطع فيها ما يجب قطعه في النحر فإنه يجوز أن تستعمل، ولكن يجب أن تحد حتى لا تعذب الميت. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، اهتمام في راحة الذبيحة حتى أثناء القتل. الآن في البلدان الغربية يقولون حقوق الحيوان لا تقتلونه بالشفرة والحد والسكين، وإنما اقتلوه بالكهرباء، بالصعق الكهربائي. وقد أثبت العلماء الذين طبقوا هذا ولم يطبقوه بدراساتهم وتجاربهم أن الحيوان يعذب عذابا شديدا في الصعق أكثر بكثير جدا من النحر بالآلة الحادة، يعذب عذابا شديدا وإن لم يرى عليه الانتفاضة التي ترى على من قطع ما يجب فيه القطع والقتل والنحر. فلذلك الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان إنما يكون بتطبيق الشرع فيه، وأن يقتل قتلة شرعية. يقول الحافظ النووي في تعليقه على هذا الحديث: القتلة والذبحة بكسر أولهما، وأيضا قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى، أي بمعنى واحد، أي جعلها حادة سريعة القطع. ذكر العلماء شروطا للذبح: أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يسمي الله عز وجل، ثالثا أن تكون الآلة تنهر الدم، أي لا تقتل بالضغط، يعني لو أتى بصخرة أو بحبل وخنقها في رقبتها صارت منخنقة وهذه لا تجوز، أو أن ضربها بحديدة على رأسها حتى قتلها هذه لا تجوز ولا يجوز أكلها، لا بد أن يكون مما ينهر الدم أي يسيل الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس أداة استثناء هنا، استثناء ليس أي إلا السن والظفر، الأسنان والأظفار، بأن يقطع منها ما يجب قطعه بأسنانه أو بظفر، وهذا كان يستعمل عند يعني جملة من الأحباش يطيلون الأظفار بطريقة يجعلونها مثل السكاكين تكون حادة ويقطع بها، يستعملونها استعمالا للقتل والذبح. ولذلك يقول: ليس السن والظفر، أما السن فعظم والعظام لا يقتل بها، وأما الظفر فمدي الحبشة أو فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة، فنهينا عن التشبه بهم وفعل هذا الفعل. أيضا يشترط في الذبح أن يقطع منه الودجان، وهما العرقان الغليظان الذي يكون بمنتصفهما الحلقوم أيضا، ويستحب قطع الحلقوم والمريء، قالوا الحلقوم والمريء يستحب قطعهما، بعضهم أوجب هذا، لكن الوجه الأيمن والأيسر يجب قطعه حتى يسيل الدم منه. وأما الصيد أو الحيوان الذي ند فيجوز قتله حسب المقدرة، ولو الرمي بالرصاص، أن يسمي ويرميه بالرصاص أو بالسهم فإنه يجوز قتله أيضا بما ينهر الدم، ليس بالضغط مثل المقلاعة والنباطة التي تقتل عادة بالضغط، يعني إذا قتلته لأنها حجر وقع على رأسه فضغطه حتى منعه من التنفس فقتله، أما إذا خرقه خرقا وجرحه جرحا قاطعا فهذا يجوز الأكل منه. ذكروا من آداب القتل أن يحد الشفرة حتى يريح الذبيحة كما دل عليه هذا الحديث، وأيضا أن يسرع في إمرارها على الرقبة، يسرع في إمرارها على الرقبة حتى لا يعذب البهيمة فتموت بالضغط ولا تموت بالقطع، وأيضا أن لا يحد السكين أو الآلة الحادة بحضرتها وهي ترى، فإن هذا مشعر لها بالألم خاصة إذا علمت أنها للقتل، ولا يذبح يعني تذبح بهيمة بجانب بهيمة أخرى تنتظر دورها. تأملوا يا أخوة كيف الإسلام يركز حتى في مشاعر هذه البهائم، ثم يوصف الإسلام بأنه دين إرهاب ودين شدة ودين غلظة، وأيضا أن لا يسلخها حتى يتيقن من خروج روحها، أحيانا يبقى بها شيء من الروح فلا يسلخها ولا يعلقها إلا بعد أن يتيقن من خروج روحها حتى لا يعذب ما بقي من روحها أثناء السلخ. هذا الحديث حديث عظيم له فوائد كثيرة وله قيم عظيمة، ينبغي على الإنسان أن يعنى به وأن يلتمسه، خاصة في هذا الزمن الذي اتهم فيه الإسلام بالشدة والغلظة، مع أنهم يرون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة وهذه الفضائل. ثم يقول بعد ذلك: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. يقول الترمذي بعد ذلك: جندب بضم الجين وضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجين. هذا الحديث أغلب الروايات عن الإمام الترمذي أنه قال حسن فقط، لم يقل حسن صحيح من دون ذكر التصحيح. ومراد الترمذي بالحسن هو الحسن لغيره الذي يصحح بالشواهد الأخرى. ثم بعد أن ذكره الترمذي ذكر بعده قول محمود بن غيلان قال: حديث أبي ذر أصح، يشير إلى أن روايته عن معاذ غلط، وهو فقط عن أبي ذر، وهذا هو الأقرب. وإسناده عن أبي ذر أيضا ضعيف، فيه انقطاع. فيه ميمون بن أبي شبيب الراوي عن أبي ذر ذكر الفلاس أنه لم يسمع من الصحابة شيئا، فهو ليس من التابعين، بينه وبين أبي ذر انقطاع. وأيضا ضعفه بن معين وقال الحافظ ابن حجر صدوق كثير الإرسال. قال الدارقطني عن هذا الحديث: والمرسل أشبه بالصواب، أنه مرسل ليس متصلا، أي فيه انقطاع. ولكن كل جزء من هذا الحديث دلت عليه نصوص القرآن والسنة. أولا قال: اتق الله حيثما كنت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخره من آيات كثيرة في الأمر بالتقوى. وأيضا قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا نص في القرآن. وخالق الناس بخلق حسن، هذا الأمر فيه كثير جدا في نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث عظيم، دل على معان عظيمة هي أساسا موجودة في القرآن والسنة دلت عليها. أصل التقوى، وهي أول ما أمر به في هذا الحديث، قال: اتق الله حيثما كنت، في أي حالة من أحوالك، في أي وضع من أوضاعك، اجعل تقوى الله عز وجل نصب عينيك. وما رأيت وصية للعلماء والأئمة عادة إلا صدرت بالأمر والوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالأمر بتقوى الله عز وجل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة في الجمعة إلا ويأمر فيها بتقوى الله عز وجل، حتى عده جملة من الفقهاء من شروط صحة الخطبة أن يأمر بتقوى الله عز وجل. فالأمر بها عظيم. والتقوى من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين الله وحدود الله وقاية تقيك من غضب الله ومن سخطه، ولا يكون ذلك إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وترك المحدثات. فالتقوى بهذا المعنى جماع خير الدنيا والآخرة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وترك المحدثات، هذه هي التقوى. فلذلك هي جماع خير الدنيا والآخرة. وقوله حيثما كنت، أي سرا وعلانية، في عسرك وفي يسرك، في منشطك وفي مكرهك، وفي جميع أحوالك، تجعل تقوى الله عز وجل نصب عينيك. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت السيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنة تمحو السيئة. وهذا معنى عظيم قد ذكره الله عز وجل في قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. وإتباع السيئة الحسنة تشمل أمرين: الأول التوبة، والتوبة حسنة، فأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه السيئة وأن يندم على فعلها، هذه حسنة عظيمة. التوبة من أعظم الحسنات، الله عز وجل أمر بها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الاستكثار من الطاعات، لأن الحسنات تمحو السيئات، سواء استحضرت السيئة أم لم تستحضرها. يعني إذا استحضرت أنك تفعل هذه الطاعة حتى تمحو عنك تلك السيئة، أو لم تستحضرها وإنما تستكثر من الطاعات حتى يرفعك الله عز وجل بها درجة ويمحو عنك السيئات، فإن الله يمحو بها السيئات وإن لم تستحضرها. والدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة شيئا دون الجماع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني فعلت أمرا يعني عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ فقال نعم. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم. تأمل إلى فضل الله عز وجل، الرجل ما احتسب أن هذه الصلاة في مقابل تلك المعصية، ومع هذا أنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وفيها إن الحسنات يذهبن السيئات، فأذهب الله عز وجل سيئته بهذه الحسنة العظيمة وهي الصلاة، وهو لم يحتسب على الله عز وجل هذا الأمر، وإنما احتسب أن الله عز وجل يغفر له، أو أن احتسب أن الله عز وجل يتقبل منه الصلاة. فإذا فعل الطاعات والاستكثار منها تمحو السيئات وإن لم تستحضرها، وإن استحضرتها فهو أولى. لذلك عمر رضي الله عنه لما فعل بعض الأمور قال كنت أحتسب على الله وأعد له لها يعني أعمالا صالحة حتى يمحو الله عز وجل عني هذا الأمر. فلذلك على الإنسان أن يستحضر هذه الأمور. لكن هل تمحو الكبائر أم هي خاصة في الصغائر؟ فيه بحث، بعض العلماء ذهب إلى أنها تمحو الكبائر والصغائر، وبعضهم ذهب إلى أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة أو تحت مشيئة الله عز وجل، وبعضهم قال بل تمحوها إن لم تكن في الدنيا فإنها في المقاصة يوم القيامة تكون الحسنات أكثر من السيئات وأكثر من الكبائر، فلذلك تمحوها على الحالين سواء في الدنيا أو في الآخرة، وفيها بحث يحسن مراجعته. ثم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أردف بإتباع السيئة بالحسنة بعد الوقاية، أمره بالوقاية، يعني الأمر الأول اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. معنى هذا أن من يتق الله عز وجل قد يقع منه شيء من الهفوات، وقد يقع منه شيء من الذنوب، فإذا وقع منه شيء من الذنوب فإنه يتبعها بالحسنات التي تمحها. فإذا الأمر الأول له أن يتق الله عز وجل، وأن يجتهد في تقوى الله عز وجل، وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ثم إذا سول له الشيطان واستزله الشيطان فإنه يبادر إلى التوبة ويكثر من الصالحات حتى تمحو هذه السيئات. أيضا بعد هذا أردف بخلق من الأخلاق العظيمة التي يتبين منه أنها من أعظم الأخلاق التي تمحو هذه السيئات، ومن أعظم الأمور التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب. قال وخالق الناس بخلق حسن، خالقهم أي تعامل معهم بحسن الخلق الذي هو منصوص الشرع أو ما يحبه الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما هو حسن الخلق وكيف يحسن الإنسان خلقه. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيقبل منهم بالقليل، خذ العفو ما كان قليلا ويعد عند الناس معفوا عنه شيئا يسيرا، خذه واقبل من إخوانك ولو قدموا لك القليل. لا تتطلب من المسلمين أن يفخموا من أمرك ويعظموا من أمرك ويعطوك فوق طاقاتهم، خذ منهم واقبل منهم حتى الابتسامة، خذ العفو وأمر بالعرف، اسمح أول شيء عن التقصير، إذا وجد التقصير أخذك بالعفو يسامح إخوانه عن التقصير، وأيضا أن يقابل التعامل بلطف وإحسان، ويأمر بكل معروف وبر وصلة ونصيحة، يأمر بالعرف سواء في بذل مال أو في بذل نصيحة أو في أي قيمة ممكن للإنسان أن يأمر بها إخوانه. طيب إن ابتلي بأخ لا يقبل منه ولا ينتفع، وانطبق عليه وصف الجهل قال وأعرض عن الجاهلين. تستطيع أن تسيء إليه، تستطيع أن تذمه، تنتقم لنفسك منه، ولكن النص الشرعي قال وأعرض عن الجاهلين. هذا هو النص الشرعي، الجاهل إنما يسيء إلى نفسه فأعرض عنه ولن يضرك ذلك بشيء. أيضا من مجامع حسن الخلق التي دلت عليه السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الصحيحين البخاري ومسلم. وقوله في صحيح مسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار، تأملوا الآن أمر أخروي، يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما بالذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما الذي تحب من الناس أن يعاملوك؟ لو كنت في موضعهم فعاملهم بهذا المقياس، فهذا من الإيمان بالله واليوم الآخر ومن الأسباب التي تزحزح الإنسان عن النار وتدخله الجنة. خلق حسن وعظيم وضابط يبين كيف يكون التعامل مع المسلمين. أيضا يعني لما بين في هذه يعني أمر بتقوى الله عز وجل ثم اتباع السيئة الحسنة ثم أتى بالخلق الحسن، الخلق الحسن والتعامل مع الناس فيه فوائد عظيمة في الدين والدنيا. روى الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخوة تأملوا هذه الحديث، يقول: من أنظر معسرا أو وضع له معسر، استدان منك دينا أو اشترى منك أمرا وقال أعطيك المبلغ في وقت آخر، ثم لما جاء وقت الميعاد قال لا أستطيع أن أسدد الآن، فأنظره أي أخره إلى وقت آخر، أو وضع له قال خصمت لك أو قللت لك حسمت لك من المبلغ نصفه مثلا، أو وضع له المبلغ كاملا، ماذا له؟ قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو وضع له. خلق حسن مع المسلمين. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، الرابطة بين المسلمين هو الإسلام، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني الذي يقوم سعيا في حاجات المسلمين مساعدة لهم بذلا نصيحة مالا أيا كانت هذه الحاجة مهما كانت ولو صغرت، ما دمت في حاجة فالله عز وجل يؤدي عنك حوائجك التي تحتاجها بقدر قيامك بحاجات الناس. والله إنه أمر عظيم. ما الذي يستطيع الإنسان أن يقدمه لإخوانه مهما عظم بأن يكافئه الله عز وجل بأن يقوم الله عز وجل بأداء حاجته وتيسير أمره؟ أمر عظيم جدا. لذلك يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. كم كربات يوم القيامة؟ كم يأتي الإنسان قد غفل عن ذنب، غفل عن حق من حقوق الله عز وجل، من حقوق الناس، من بر، من صلة، قصر في هذا، ثم يأتي يوم القيامة وهو بأشد الحاجة وأمس الحاجة لأقل ما يكون من الحسنات، ثم يجد أنه قد فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ففرج الله عز وجل عنه يوم القيامة. إنسان بحاجة إلى هذا الأمر فليبادر قدر ما يستطيع أن يفرج الكرب. كذلك تفريج الكرب ليس له وضع خاص، في كل أمر فيه كربة وتفريج فإنه من تفريج الكرب، سواء كانت نصيحة، كلمة، مال تبذله جاها ووجاهة تقوم بها، شفاعة حسنة، أيا كانت هذه الكربة تفرجها عن أخيك فإن الله عز وجل يفرج عنك من كرب يوم القيامة. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما أحوج الناس إلى الستر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. يدعو الإنسان أن تستر عورته في الدنيا والآخرة، يدعو الله عز وجل في ذلك. فإذا كشفت لك شيء أو كشف لك شيء من ما عند إخوانك أو زملائك أو جيرانك أو أيا كان من ذنب أو معصية أو تقصير أو فضيحة، فأمتها في قلبك وذهنك وواقعك لا يعلم عنها أحد، وتناساها كأنك لم تعرفها. لا يقول بعض الناس أريد أن أحتفظ بها حتى وقت الحاجة، اتق الله عز وجل في ذلك. أستر إخوانك حتى تحظى وتحوز فضيلة أن يستر الله عليك. كل إنسان عنده ما عنده، كما يقول القحطاني في النونية: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. ناس ما تسلم عليه، هذا يقولها كل إنسان في نفسه. ويقول بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما أطاق بعضنا أن يجلس مع الآخر. على الإنسان أن يستر إخوانه بقدر ما يستطيع، لا يفضح، ينصح النصيحة، يبين إذا كان يعني رأى ذلك يقدره بقدره. أما أن يتكلم بها ويفضح عند الناس فإنه معرض إلى الفضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. إنسان يتقي الله عز وجل، يحذر أن يسيء إلى الناس، كما سئل كثير من أهل العلم الذين كتب لهم القبول في الأرض ما سبب هذا، فيقول: والله ما أعرف عملا أرجو القربة عند الله به بعد التوحيد إلا أني لا أنام إلا وأنا سليم الصدر على المسلمين، وما رأيت عند أحد خطأ إلا تمنيت أن يقلع عنه، وما فرحت بخطأ عند أحد من المسلمين أو بزلل، وتمنيت أن الناس كلهم على دين الله وعلى طاعة الله عز وجل. هذه سلامة الصدر لأهل الإيمان والتقوى، وهي مخالقة الناس بالخلق الحسن. هذا حديث عظيم يبين أن الخلق الحسن أمره عظيم، وأيضا أن المعاملة الحسنة أحيانا تقتضي الشدة. إذا قيل معاملة حسنة لا يعني أنها تكون دائما بابتسامة، أحيانا تحتاج إلى غلظة، تحتاج إلى شدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أحيانا في وعظه وفي نصيحته، فليست دائما بابتسامة وبلين جانب، أحيانا الشدة هي التي تنفع. فلا بد على الإنسان أن يقدر هذه الأمور بقدرها. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.